يجب أن نلجأ إلى هذا الباب الذي هو باب الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا بركات وجوده الشريف، فصلى الله على محمد وآله الطاهرين.